تحت احلامي بعشقهم ضيعه وامان نفسيتي صفر مهضوم هم شلون باعوني معقول اللي يحب يخون باول فرصه خانوني غرفي ما يساعد ما حد وياي عفو قلبي يعاني وصاب دنيايا ذكرى ويامي باعوا العشرة لفوا الغربة بقلبهم وطلعت برا امشي واتحسر يا روحي والندم حالي ماتت احلامي بعشقهم ضيعوا اماني ماتت احلامي بعشقهم ضيعوا امالي نفسيتي صفر مهموم هم شلون باعوني معقول اللي يحب يخون باول فرصه خانوني نفسيتي صفر مهموم هم شلون باعوني معقول اللي يحب يخون باول فرصه خانوني بالزمن رايد ارجع شويه حتى اخذ عبره كافي انطح النيه انصدم منهم قلبي اذاني هم لولا اللي رددهم فضلوا ثاني طعنا وبظهري وش اسوي ناسي مو زينة قالي واحد هم توقف عشرت بعينة قالي واحد هم توقف عشرت بعينة شانت ضحكتي عنوان هسه الدمعة عنواني كنت بطبعي خوش انسان منهم بس قهر جاني كان الضحكتي عنوان هسه الدمعة عنواني كنت بطبعي خوش انسان منهم بس قهر جاني